وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 35 من محاضرات الفقه، وصلنا عند فصل في غسل الميت. وقبل أن أبتدئ ما زلت أنبه، لم يأتني إلا أوراق قليلة عن الرأي أو الاقتراحات، وكذلك ما يحتاجه كل منكم ممن هو مشترك في الدورة من الكتب، فذكرت هذا ولم يأتني إلا القليل من الورق. طبعا اللي ما مش هيبعت ورق ملوش جايزة، واللي يبعت ننظر بأمره. نعم، إيه يعني؟ لا خلاص برضو يعني ماشي ماشي، علي القلوب فرق وتعطي له شيء. طيب، فصل في غسل الميت. قال: وغسل الميت مرة واحدة أو تيممه لعذر كخوف عليه، احنا وقفنا هنا مرة فاتت، كخوف عليه من تقطع وتهر كالمحترق والمسموم ونحوهم، فرض كفاية. اجمع على كل من عرف به وأمكنه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. وهو من حقوق الله تعالى الواجبة للإنسان المسلم بعد موته، حتى ولو وصى بإسقاطه. قال في التنقيح: وغسله فرض كفاية، ويتعين مع جنابة أو حيض ويسقطان به. طيب، قال: غسل الميت فرض كفاية. اجمع، هو غسله وتكفينه والصلاة عليه فرض كفاية بالإجماع. تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه فرض كفاية بالإجماع، هكذا يعني نقل. وقد نقل الإجماع النووي رحمه الله تعالى أن تغسيل الميت فرض كفاية بالإجماع، لكن تعقبه ابن حجر في الفتح وقال: المسألة ذات خلاف مشهور عند المالكية. فقالوا: سنة، وإن كان الجمهور على أنه فرض، على أنه فرض، فقدح في الإجماع عليه المنقول. فغسل الميت مرة واحدة، مرة واحدة هذا هو الفرض، لكن المستحب ثلاث فأكثر على حسب الاحتياج كما سيأتي. أو تيممه لعذر لعدم وجود الماء، أو كخوف عليه من تقطع وتهر. لو أنت نزلت عليه الماء جرده هيتهري زي المحروق أو الملدوغ مسموع، لو جريت عليه الماء ممكن جسمه يتهر، فإذا خفت عليه من ذلك فتيممه، وسيأتي تفصيل المسألة. قال: فرض كفاية إجماعا على كل من عرف به، وعرف هنا لكن هي على كل من عرف، فرض على مين؟ من علم أن فلان ميت، أو عرف أنه يغسل، ماشي خلاص، عرف أنه يحتاج إلى تغسيل، على كل من عرف به أنه مات ويحتاج إلى تغسيل، أو على كل من عرف به، عرف أن هناك ميت يحتاج إلى تغسيل، وأمكنه أن يغسله، هو ممكن يكون أصلا عارف مش عارف، عاجز، إيده مقطوعة رجله مقطوعة عاجز أنه يكون، لكن إمتى يكون فرض كفاية عليه؟ عارف وقادر ولا يوجد غيره، فقد يتعين عليه في هذه الحال، أو فرض كفاية إن وجد غيره يقوم يقوم به. لقوله عليه السلام: في الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. اغسلوه، هذا أمر، والأصل فيها أنه للوجه. طيب، قال: وهو من حقوق الله تعالى الواجبة للإنسان المسلم بعد موته، حق من حقه إذا مات أن تغسله وأن تكفنه وأن تصلي عليه. قال: وحتى ولو وصى بإسقاطه، قال محدش منكم يغسلني وما فيش غيره، حتى ولو وصى بذلك فيجب أن أن يغسل. قال في التنقيح: وغسله فرض كفاية ويتعين مع جنابة أو حيض ويسقطان به. طيب غسل فرض كفاية ويتعين يعني ايه معنى يتعين حقيقة؟ هذه تحتاج إلى ايه؟ إلى توضيح. يعني غسله فرض ايه؟ خلاص علمنا ذلك. ويتعين مع جنابة أو حيض، ما هو الذي يتعين مع جنابة حيض؟ غسله ما هو غسل متعين ومفروض، غسل متعين وهي مفروض، فتحتاج إلى شرح. لذلك قال فيحمل كلام المنقح على أن الغسل تعين على الميت قبل موته ثم مات، تعين على موته ثم إيه مات، يعني كان عليه غسل جنابة ثم مات، أو امرأة عليها غسل حيض ثم مات، يعني طهرت من الحيض ولم تتمكن الاغتسال ثم ماتت، فأصبح تعين عليها غسل الإيه الحيض. وكذلك إن كان جنبا ثم مات، فقال إفاكا أن الغسل تعين على الميت، فكيف يتعين على الميت؟ أي تعين عليه ثم مات، فكانت العبارة تحتاج إلى توضيح فوضحها الشارح هنا. نعم نستفيد من ذلك أن إذا مات الميت عليه غسل جنابة هل نغسله غسلين أو غسل واحد؟ هذا المسألة سيأتي. قال ويسقطان أه، عشان كده ويتعين مع جنابة وحيض، يعني طالما أن فيه جنابة وفي حيض فهذا في الحقيقة قد إيه يعني يستنبط منه أن قائل ذلك علم أن في المسألة خلاف في مسألة غسل الميت ولم يعني وصله أن في المسألة خلاف، فقال أن من قال أن غسل الميت سنة فإذا مات جنبا أو ماتت حائض يتعين، يحمل هذا الكلام في إيه؟ فيتعين غسل هذه الحالة ولا يكون إيه سنة، أو إذا تعين عليه الغسل ثم إيه ثم مات فيسقط هذا الغسل بموته ويكفي تغسيله عن الإيه عن الموت غسل إيه الميت. طيب قال وعلى هذا يعني يقول النووي مذهبنا أن الجنب والحائض إذا مات غسل غسلا واحدا، فميت إذا مات وكذا غسل غسلا واحد، وبه قال العلماء كافة إلا الحسن البصري فقال يغسلان غسلين، يغسلان غسلين، هو الحسن البصري فقط الذي فرض ذلك، لذلك قال ابن المنذر ولم يقل به غيره، لم يقل به إيه غير. طيب ثم قال وأن الذي يتولى وأن الذي يتولى غسله يقوم مقامه في ذلك، يعني الذي يتولى غسله يكون مقامه يعني هو حينوي بدلا منه، حينوي إيه بدلا منه، ويكون ثوابه كثوابه، كثواب من يخص عن جنابة أو غسل عن حيض أو كذا. كلمة يتعين فين؟ لا هو ما بيقولش التعين هنا على ان فرض كفاية وفرض عين، تعين هو تعين قال يحمل كلامه كده انه تعين على الميت قبل موته، ما هو نعم هو الكلام ملوش الا ان تعين يبقى يتعين على الاحياء، يتعين على الايه محمول على كده، بس ده حي ايه معنى ذلك احنا لم نقل قبل ذلك انه فرض، احنا قلنا فرض ثم يتعين يعني هو غسله فرض نقول ثم يتعين، ما احنا قلنا انه فرض يعني غسل ميت فرض ثم نقول يتعين انه فرض، لا نقول ذلك الا ان قلنا انه سنة ثم بعد ذلك اجنب ومات او حاضت وماتت او يعني حاضت وطهرت من حيض وماتت قبل ان تغتسل، يعني في هذه الحالة نقول ان كان الغسل مستحب لك في هذه الحالة يتعين، لكن في هذه الحالة ايه يتعين، يعني ولا نقف مع العبارة كثيرا، لا هي عبارة بعض اهل الايه الفقه وقد تكون خطأ وقد تكون إيه صواب تحتمل ذلك وذلك، ولذلك علق الشارح هنا أن العبارة إيه فيها غموض فتحمل على ذلك، لأن كلمة تعين تعين كيف وهو متعين أصلا. طيب ماشي، ما هو حمل الشارح على كده يتعين مع جنابة أنه تعين على الميت قبل ما يموت ثم مات، ثم ايه ثم مات، لكن خلاص ما ثم مات كلمة هنا بقى كلمة ويتعين مع جنابة وحيض يتعين على مين؟ هو كلامه هنا محتمل، ده هنا كلامه كده ظاهره انه متعين على الاحياء، لكن الشارح جعله متعين على الميت. وأنا قلت العبارة يعني إيه فيها غموض ولا يعني تعنينا كثير طالما إن الإيه الأمر واضح واضح. والشارح نفسه بين هذا الإيه الغموض وقال قصد بذلك أنه تعين عليه قبل الموت ثم مات. لكن المهم في هذه المسألة أن نغسله غسلين ولا غسل واحد؟ جماهير أهل العلم على أنه غسل إيه؟ غسل إلا الحسن البصري فقط انفرد وقال إيه؟ يغسل غسلين. طيب وشرط بالبناء المجهول لصحة غسله في الماء الطهوري، يعني شرط لتغسيله الماء الطهور كتغسيل كغسل الإيه؟ الجنابة وغسل الجمعة كغسل الحج كسائر الطهارات والإباحة لا يكون مسلوقا ولا مقصوبا كباقي الايه للأغسال. طيب وطبعا فصلنا الماء المقصوب هل تصح به الطهارة او لا تصح؟ على المذهب لا تصح، على قول جميع اهل العلم تصح، لا تفصيل ده كان قبل ذلك. قال النووي رحمه الله تعالى اذا تعذر غسل الميت لفقد ماء او احترق بحيث لو غسل لتهرى لم يغسل بل ييمم كما قال هنا الايه. قال وهذا التيمم واجب لأنه تطهير لا يتعلق بإزالة نجاسة، فوجب الانتقال فيه عند العجز عن الماء إلى التيمم كغسل الجنابة. لكن يرد ويقال أن غسل الجنابة واجب وعبادة، وسقطت العبادة بالموت وسقط التكليف بالموت، والمقصود من الميت من تغسيله تنظيف، والتراب لا ينظف عبادة عن الأحياء، مش عبادة عنه، عبادة للأحياء، لأن هذا ولذلك قيل أن غسل الميت إيه؟ تعبد، لأنه لا يرفع حدث. أنت غسلك بيرفع حدث، ما تغتسل الجنابة مش بيرفع حدث، ما تتوضأ بيرفع حدث، إحنا نتكلم في نقطة دلوقتي أصلاً إن هو تعبد ولا غير تعبد للميت. ثم ننتقل لنقطة تانية وبعدين نقول أنه مثلا قصدنا الطهارة في الماء الحي فلما قصدناها في الميت، نقطة تانية ما استوفينا النقطة اللي انت ذكرتها. فاحنا قلنا ندى تعبد، طيب هو تعبد لمن؟ للأحياء لا للميت، لأن الحي لما يغتسل من الجنابة يرتفع حدثه، لما يتوضا من الحدث يرتفع حدثه. طب ده احنا بنغسله من الموت، موته بيرتفع بيصحى، فالحدث دائم، فليس ذلك لرفع حدث، ليس ذلك لرفع ايه حدث، فالحدث ده. ولذلك لما بنقول في الاغسال الواجبة وغسل الميت واجب على الاحياء تعبدا، ها نسين دي ولا تعبد؟ تغسيل الميت على الاحياء تعبدا. ليه؟ لان هذا غسل ما يرفع حدث، هذا الغسل لا يرفع حدث، يبقى لا ندري لما اللي ظاهر قدامنا نظافة للإيه؟ للميت، نظافة للإيه؟ للميت. فهذا سقط عنه التكليف عندما مات، إذن تعذر الماء لا ننتقل إلى غير، لا ننتقل إلى إيه؟ لا ننتقل إلى غير. اللي بينتقل إلى غيره الأحياء، اللي بينتقل إلى غيره الأحياء اللي إيه المكلفين. نعم تعبدا، الشيء التعبدي اللي هو أمرنا به ولا نفهم معناه، كل ما كان مأمورا به ولا يفهم معناه يقال هذا أمر تعبدي أي غير معقول المعنى. فاحنا عقلنا المعنى في الأغسال للحي، عقلنا المعنى في الأغسال للإيه للحي، فعرفنا إن الإيه إن الغسل ده بيرفع حدث. طيب هنا احنا الحدث مستمر، ده مات بنغسله، حدثه دائم وقائم، فلما غسلناه مصحيح خلاص، فالحدث إيه دائم، فعلى هذا الأساس يبقى ليه بنغسله؟ هل رفع حدث؟ لا لا رفع حدث. طب هننظفه بس، طب نفترض انه نظيف، نظيف هل نغسله برضه واجب؟ واجب. طب ليه؟ لا ندري. فعشان كده نقول امر ايه تعبدي انه يرفع حدث ولا يزيل نجس، لانه اصلا ممكن يكون ان انت زلت النجس وايضا يجب عليك ان تغسله. طيب مسألة طهارة الماء هذه واجبة، طالما ان احنا قلنا ان الغسل واجب فالاغسال لا تكون الا بالايه الا بالماء. طيب فهنا على هذا هذه المسألة اللي ليس متفق عليها انه لم يوجد ماء ننتقل الى الايه الى التيمم، هذا يعني ده كلام النووي. قال المصنف يقصد الشيرازي، من الشيرازي. والأصحاب أي الشافعية أنه إذا احترق أو يعني تعذر غسل الميت لفقد الماء أو لتعذر استعماله بينتقل إلى التيمم. ليه؟ قال وهذا التيمم واجب كما أن الغسل واجب لأن ده بدل إليه الغسل، لكن بدل الغسل على الأحياء مش على الأموات. قال ليه واجب؟ لأنه تطهير لا يتعلق بإزالة النجاسة، فوجب الانتقال فيه عند العجز. لكن في فرق، الغسل الأول كان يرفع به حدث وهذا لا يرفع به حدث. طيب قالك غسل الجنب ولو كان ملدوغا بحيث لو يعني غسل لتهرى أو خيف على الغاسل يعني مسموم، لو غسلته إيدك لمست بشرته يخاف أن السم ينتقل إليك تموت، هذه الحالة أيضا ييمم لما ذكرنا. وذكر إمام الحرمين والغزالي وآخرون من الخراسانيين أنه إن كان به جروح وخيف من غسله إسراع البلاء إليه بعد الدفع، يعني في جروح ولو غسلته حيث البلاء حيأتيه بسرعة أكثر، وجب غسله. ليه؟ لأن الجميع صائرون إلى الإيه؟ إلى البلاء، إلى الإيه؟ إلى يبلى يعني. طيب قال هذا تفصيل مذهبنا. وحكى ابن المنذر في من يخاف من غسله تهري لحمه ولم يقدر على غسله عن الثوري ومالك يصب عليه الماء، وعند أحمد وإسحاق ييمم. قال وبه أقول، وبه أقول. والقول الثاني أنه إذا عجز عن الماء لا ينتقل إلى الإيه؟ لا ينتقل إلى التيمم. أي نعم سائل يقول هل الملدوغ ده أو معنى صح المريض بالإيدز هل يأخذ حكم الملدوغ أو اللي بيتهرى جسده؟ نعم إذا خاف المغسل على نفسه جاز عن إيه، وهو قيل أنت ممكن تدعو على الماء من بعيد ولا تباشر، ذلك هذا ليس واجبا، المهم أنك تعمم جسده بالإيه؟ بالماء، تغسل عليه الماء أو تضع على يدك ساتر، والسنة أنك تضع ساتر أصلا، لكن خفت حتى مع هذا الساتر أن ينتقل إليك المرض جاز. على كل إذا كان هذا كشأن السم ها وخفت على نفسك فجاز. ليه؟ طيب عليكم بس أهل العدوى لكن لا عدوى. ماشي. قال وشرط ها خلاص قلنا في الماء الطهوري كسائر الطهرة. وأيضا وشرط في الغاسل الإسلام، المغسل ده شرط يكون مسلم، ما ينفعش يكون كافر ولا يصح من كافر. ليه؟ لاعتبار النية، بينوي إن هو يغسل غسل الميت يغسلوه ينوي بماء وسد مش كده؟ ف نعم نعم فهذا أمر فهو بينوي بذلك تنفيذ الأمر فلا يصح ذلك من كافر، لابد من أهل الإيه؟ من أهل النية وهم المسلمون، فلا يصح التغسيل من إيه؟ من كافر. قال والمراد غير نائب مسلم نواة، غير نائب مسلم نواة أو غير نائب عن مسلم نواة، يعني المسلم هو اللي نوى الغسل وقال للكافر غسل، قال للكافر إيه؟ فجعله كالآلة، أي المسلم نواه وباشر تغسيله الكافر فيصح هذه الحالة لوجود النية من أهلها، كمن نوى يعني رفع حدثه وأمر كافرا أن يغسل أعضاءه يصح أنك توضي واحد؟ يصح ولا لا؟ يصح عشان في الوضوء لما مين ينوي؟ أنت ولا هو؟ أو مش كده؟ فإذا أنت كالآلة بالنسبة له، وكذلك الكافر كالآلة بالنسبة للمسلم إذا نوى تغسيل الإيه؟ المسلم. خلاص يقول له غسل وهو ناوي بالغسل ده يكون غسل إيه؟ هذا معنى عبارة المصنف هنا، فلا يصح من كافر. والمراد لا يصح من كافر يعني إيه؟ غير نائب مسلم أو غير نائب مسلم نوى، غير نائب مسلم نوى أي كافر يكون غير نائب، لما لو كان نائب عن مسلم نوى تغسيل ميت مسلم يصح؟ ليه؟ ولو كان نائب عن مسلم يصح؟ يصح نوى التقسيم نائب عن مسلم التقسيم. طيب فشرط الغسل الإسلام والعقل، لأن غير العقل ليس أهلا للنيل. طبعا شروط صحة النية إسلام عقل تمييز، مش كده؟ مفيش تمييز مفيش عقل مفيش نيل، يبقى لا صحة للغسل. والتمييز للبلوغ لصحة غسل أو غسل المميز لنفسه، المميز لو اغتسل لنفسه صح، لو اغتسل الجمعة صح يصح. طيب قال والأفضل أن يختار لغسل الميت ثقة عارف بأحكام الغسل، والأفضل ثقة عارف بأحكام الايه بأحكام الغسل ليحتاط فيه، ولقول ابن عمر لا يغسل موتاكم إلا المأمونون. هذا الحديث قال الشيخ ناصر لم أجد، وهذا الحديث في كتاب التكميل رواه ابن ماجه من حديث ابن عمر، ورواه ابن عدي في الكامل من طريق بقية عن مبشر ابن عبي، وبقية هذا يدلس تدليس تسوية شر أنواع التدليس، ومبشر هذا يضع الحديث، فالحديث موضوع، هذا الحديث ايه موضوع، لكن معناه لا يغسل موتاكم إلا المأمنون حتى يسروا على الميت، المعنى ايه؟ المعنى هذا صحيح. ونقل حنبل لا ينبغي إلا ذلك، نعم يعني لا ينبغي أنك تدخل على الميت إلا ايه رجل أمين ثقة حتى ايه يسر عليه إن وجد ما ايه يشين الميت. طيب وأوجبه أبو المعالي، يعني أوجب المعالي الثقة بأحكام الايه الغسل. قال ولو جنبا أو حائضا، يعني لا يشترط في المرأة التي تغسل امرأة أن تكون طاهرة من الحائض أو تكون يعني ايه ليس بها جنب، فممكن تغسلها وهي ايه وهي جنب، فيجوز للجنب والحائض تغسيل الميت كما يقول النووي بلا كراهة، لكن كرهها الحسن وابن سيرين، وأيضا وكره مالك الجنب، أي أن الجنب يغسل وهو إيه وهو جنب. ويقول النووي رحمه تعالى ودليلنا أنهما طاهران كغيرهما، يعني الحائض طاهرة من المسلم لا ينجس، مش كده؟ المؤمن لا ينجس، والجنب طاهر ولا لا؟ إذن هما كغيرهما من الأيام، فصح إيه غسلهما للماء. طيب أيضا والأولى به، والأولى بالميت الأولى بتغسيله يعني وصيه العدل، وصيه العدل يعني وصيه العدل إذا وصى عدلا. طب لو وصى فاسقا وغسله يصح؟ يصح، يعني فإن غسل الفاسق وقع الموقع ولا يجب إعادته كما يقول الإيه. طيب قلنا وصيه العدل عمومه يتناول ما لو وصى لمرأته، قال أو الأولى أي بالغسل وصيه العدل، قال ولو كانت امرأة، يعني خلاص أقول لك عموم قول المصنف أو صاحب المتن يتناول ما لو وصى إيه امرأته. ونعم يجوز للمرأة أن تغسل زوجها كما زي وكذا، وهو مقتضى استدلالهم بأن أبا بكر رضي الله عنه وصى لامرأته فغسلته، هذا ضعيف وكذا، ولكن الأمر صحيح لصحة حديث عائشة لو استقبلت من أبي استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا النساء. طيب وكذا لو إيه لو وصت لزوجها يجوز للرجل أن يغسل زوجته أيضا كما سيأتي. وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل، خلاص ده وصيه العدل، وصيه ليه العدل، لعل المراد الاكتفاء بالعدالة الظاهرة، الاكتفاء بالإيه بالعدالة الظاهرة، وبالتالي إن تبين بهذا العدل الظاهر بعد ذلك أنه فاسق فالغسل وقع إيه موقع، بل لو غسله فاسق ابتداء فالغسل وقع إيه موقع. نعم لعلهم زهلوا في ذلك الوقت عن هذا الايه عن هذا الامر، و ها تقول ايه أي ما أقول لعلها يعني هي التي تعلم هذه المسألة عائشة رضي الله عنها ها ذهلت في ذلك الوقت عن أنها يعني تستحضر هذا أنها يجوز لها أن تغسل النبي صلى الله عليه وسلم ثم تذكرت بعد ما تم الأمر فقالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساء إلا إلا نساء أو لعلة أخرى نعم تقول هذا الأمر جائز وربما هي كانت تعلم في وقتها لكنها لم تستطع أن تباشر الغسل وترى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأثناء ها فامتنعت ثم بعد ذلك يعني تندمت أنها ما فعلت أو لغير ذلك لكن الذي يعني إحنا بنقف لما لم تغسل عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تعلم أن ذلك جائز قد يكون لعدة علل عندها لكن الذي استنتجناه من الحديث أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها الولي لهنا إذا تعارض والأولى به وصيه العدل الأولى به وصيه العدل ده لو وصى خلاص فهيبقى الأولى به الوصي قبل الولي الأولى اللي هو وصى قبل الايه قبله إن لم يوصي فالأولى به وصيه بقى الأولى به وليه الأولى به وليه لا هيبقى الأولى الولي إلا إن أذن للزوجة فلها أن تغسل فالأولى به وليه قبل طيب قال وتعتبر العدالة أيضا في غير الوصي لعدم الفرق أو فيه وحده ها يعني العدالة معتبرة ها هل معتبرة يعني مشترطة لا في الحقيقة لا تشترط لكنها الأولى كما كما قال قال والأولى بعد وصيه العدل هو قاله أبوه وإن علا ثم الأقرب فالأقرب كالمراث يعني من ناحية العصر مش كده الأب وإن علا وبعدين الإب وبعدين الأخ وبعدين العم ابن العم ها كما نعلم في المراث ليه لأنهم أحق بالصلاة عليه أحق بالصلاة إيه؟ فكانوا أحق بغسل هم أحق بالصلاة عليه هم أحق بإيه طيب وإذا شرع الغاسل في غسله ستر عورته وجوبا وهي ما بين سرة وركبة إلا من دون سن طبعا اتفقوا على وجوب تغطية ما بين سرة وركبة اتفقوا العلماء نقل النووي هذا الاتفاق على وجوب تغطية ما بين السرة والإيه والركبة طبعا بالنسبة للرجال والنساء بالنسبة للرجال والإيه والنساء يبقى الرجال هتغطي الرجال من السرة والركبة والنساء تغطي النساء من السرة والإيه والركبة نعم ولو كان بيغسل زوجته احتياطا يعني السائل يقول حتى ولو غسل زوجته بعد وفاتها هل يجب عليه أن يستر ما بين السرة والركبة نعم احتياطا وخصوصا أن قول الأحناف أنها أصبحت أجنبية عنه بعد موته أصبحت كالأجنبية بعد إيه بعد موته نعم أي نعم ما أنا أقول احتياطا ما أقول أن ذلك فهو قال لا يجوز أن إيه أن يغسل الرجل امرأته بعد وفاتها لأنها أصبحت أجنبية لكن النص هنا قول عائشة يعارض هذا القول طيب قال وإذا شرع الغاسل في غسله ستر عورته وجوبا وهي ما بين سرة وركبة إلا من دون سبع لا عورة لدون إيه يعني طفل عنده 6 سنين 5 سنين 7 سنين خلاص لأن إيه لا عورة إيه يجوز النظر إليها يجوز كشفها ها يجوز مسها اللي هو دون إيه دون سبع قال في المغني لا نعلم في ذلك الخلاف في حديث علي لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت هذا الحديث ايه ضعيف طبعا احنا حديث جرهد مع حديث انس والعورات ايه هي والاحوط ها كما ذكرنا ان حديث انس اسند كما قال البخاري وحديث جرهد ايه احوط ونعتبر ان العوره من السره الى الايه الى الركبه كما مضى الكلام عن ستر الايه عن ستر العوره طيب قال وايضا يستحب في هذه الحاله يعني ألا يحضر الغاسل ألا يحضر مع الغاسل إلا من إيه من لابد من حضوره لمعاونته يعني من لابد له من إيه معاونته عند الغاسل كما يقول النووي وللولي أن يدخل حتى وإن كان إيه لا يغسل ولا يعي. ويستحب أن يكون عند التغسيل مجمرة مبخرة بحيث أنها تتوقد من حيث يشرع في الغسل إلى آخره ليصرف أي رائحة ممكن أن تخرج من الميت أثناء التغسيل. نعم. لا إذا كان ده مذهبه بس هذا مذهبه، لكن ما مذهب الميت لا يدري، مش كده؟ هذا مذهبه هو بخلاص، هو بالنسبة له يوصي عن إيه لا يضر إن كشفت فوق الإيه العورتين أو السوأتين، لكن قد يكون مذهب الميت هذا ولا يحب أن ينكشف في موته هكذا فيستره. قال النووي قال أصحابنا أيضا وغسله بالماء البارد أفضل من المسح. غسله بالماء البارد إيه؟ لو كان في دم ولا حاجة مع الماء السخن ممكن يخرج ليه الدم، مش كده؟ إلا أن يحتاج إلى المسخ لغوف الغاسل من البرد، أو يوجد وسخ في جسد الميت فيكون الماء الساخن أيسر في إزالة هذا الوسخ وما أشبه ذلك، فيستعمل الماء السخن. طيب قال قال في المغني لنعلم في ذلك خلافا أي في ستره ستر عورته وجوه. الحديث عليه ذكر ثم جرده من ثيابه ندبا، أي يجرد الميت من ثيابه استحبابا، هذا تسهيلا ليه لغسل قلبه. وأيضا ثم يلف على يده خرقة فينجيه، يعني يغسل القبل والدبر. ويستحب أن يجلسه وأن يضغط على بطنه يسيرا حتى إن كان شيء في دبره يخرج، حتى لا يخرج ذلك بعد تغسيله وبعد تكفينه، فيحتاج إلى إلى إعادة الغسل إن لم يكفن، وإن كفن يعني يقدر الكفن ويكون منظر الميت في هذه الحالة سيء، فينبغي أن يصنع ذلك، أن يضغط برفق وأن يجلسه بحيث أنه يضغط على بطنه ويخرج ما إن كان هناك شيء. فقال ثم يلف على يده خرقة فينجيه، أن يمسح مخرجه بها أي بالخرق، لأن النظر إلى العورة حرام فلمسها. طبعا ممكن يبقى حل محل الخرقة دي جوانتي، الآن يلبس جوانتي إن لم يوجد حيلف على يده خرقة، وأيضا يدلكه بها فهو أفضل من تدلكه بإيه بيده حتى في سائر الجسد في باقي الإيه في باقي الجسد. ويجب غسل ما به أي في قبله ودوره، أي الميت من نجاسة، وكذلك إن كانت على بدنه نجاسة، لأن المقصود بالغسل تطهيره حسب الإمكان. طيب قال ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين، يحرم مس عورة من بلغ إيه، لكن ما دون 7 قلنا لا عورة، لأن التطهير يمكن بدون مس فأشبه حال الحياة، فيما لا يجوز في حال الحياة أنك تمس، كذلك في حال الموت لا تمس إلا إن تعذر، وهذا لا يتعذر لأنه يمكن التطهير بدون إيه بدون مس. قال وسنة ألا يمس الغاسل سائر بدنه إلا بخرق، ده خلاص قلنا ده فين في العورة يحرم مسه. طيب في سائر البدن يستحب ألا يمس سائر إلا بخرق، ليه؟ لأن ذلك يعني أنقى للميت مما لو دلكه بيده، لو دلكه بخرقة هيكون هذا أنقى ينقي الميت، أو ليفة زي ما بيعملوا ليفة يغسل بها قبل الدور وليفة لسائر الجسد، فيكون ذلك عونا أكثر على تنظيف جسد الميت. لما روي أن عليا غسل النبي صلى الله عليه وسلم وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص، قال الألباني لم أقف على سنده، لكن ذكر النووي حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسلوه وعليه قميص يصبون عليه ويدلكونه من فوقه، وقال حديث حسن، ذكر ذلك في الإبل حديث حديث حسن أنهم غسلوه وعليه القميص يدلكونه من من فوقه. طيب قال فحينئذ يعد الغاسل خرقتين، خرقة يعني خرقة للقبل والدبر وخرقة لسائر البدن، إحداهما للسبلين والأخرى لبقية بدنه. طيب ثم قال أو وللرجل أن يغسل زوجته، أن يغسل إيه؟ زوجته، إن لم تكن ذمية يعني من أهل الذمة، إن لم تكن ذمية يعني لأنه يحرم أن يغسل مسلم كافرا أو أن يدفنه، أن يدفنه بل يوارى لعدم، يوارى لعدم كما سنعلم أي لعدم من يواريه من أهله، لكن إن وجد من يواريه من أهله فلا يقترب، فلا يقترب إيه؟ فلا يقترب منه ويحرم ذلك. وأجل التحريم أن الله تعالى قال لنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فإذا نهى عن الصلاة على الكافر وهي أعظم ما يفعل للميت فما دون ذلك أولى، فلا يغسل ولا يدفن بمباشرة المسلمين لذا، لكن يعني يواروه، يعني كان ميت خلاص رائحة وحطبة إيه يعني تؤذيهم، في هذه الحالة إيه يواروه. وإن كان مرتدا أو حربيا قال النووي يغري الكلاب عليه حيث أنهم إيه يعني يمزقوه أو إيه أو يأكلوه، إنه لا حرمة له في إيه إن كان حربيا أي محاربا للمسلمين أو كان إيه أو كان مرتدا، لكن إن كان ذميا يعني من أهل إيه من أهل الذمة فإنه إيه له عهد فيوارى. إيه لا المثلى لو أنت لعبت مثلى أنت تركت تأكله الكلاب، المثلى دي إن أنت قاعد تقطع ودانه وتقطع عينيه تقطع رجله وكذا هذه المثلى، إنما لو الكلاب أكلته فين المثلى؟ الكلاب ما بتمثلش بيه، الكلاب بتأكل. أيوة ما هنقول قد يوارى لعدم من إيه إن لم يوجد من يواريه، خلاص ما خلاص ما حتى يدفع أذاهم، يعني هل هذا كرامة لهم؟ لا كرامة لهم. لما دفنهم هل هذا الدفن أنت دفن مسلم لما كرامة للمسلم لتحفظ جسده، فهل هؤلاء لا كرامة لهم؟ فلما دفنهم؟ ليصرف أذاهم عن المسلمين، ليصرف أذاهم، لو فضلوا كده حينتنوا والجو حيبقى رائحته حت إيه حتنتنوا المسلمين، مين حيمشي؟ ما هذا المكان ممكن ليه بيمكث في المكان الذي انتصر فيه إيه ثلاثة أيام، المكان الذي انتصر فيه يمكث فيه ثلاثة أيام وغير، يعني لابد على كل العلماء قالوا أن مواراته من باب دفع الأذى عن الإيه عن المسلمين لا لحرة، لا لحرة. إلا لو كان ده حرب طبعا لمدفع القتال ده حرب، لكن لو كان له عهد فهذا يوارى إن لم يوجد من أهله ما إيه من يوارى. طيب قال والرجل أن يغسل زوجته إن لم تكن ذمية ولو قبل الدخول، تحت كمان ذمية تحت بيانات آخر صفحة آخر صفحة نص صفحة ولو قبل الدخول، يعني لو إنسان عقد على امرأة ثم قدر أنها ماتت له أن يغسلها، نعم قبل أن يدخل إيه به، نعم لأنها زوجة شرعا إيه زوج له أن إيه أن يغسلها ولو قبل الدخول، لقول عائشة لو مت قبلي، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك، وهذا حديث صحيح رواه ابن احمد ابن ماجه واحمد وغيرهم، لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك، نعم ليه عقد النكاح ارتفع او العقد انتهى بموت ايه بموت احدهما، نعم لكن عندي الحديث الصحيح اهو لو مت قبلي لغسلتك، وبعدين هو في الحقيقه ما زال هناك بعض الايه بعض يعني لم ينقطع ما يتعلق بالعقد بالكليه، الميراث باقي، نعم انا الميراث باقي والاحكام ايه والاحكام هناك احكام باقيه، فلما لا تبقى احكام الايه الغسل كامل، وايضا النص يؤيد ذلك لو مت قبلي غسل، نعم الاخ لها احكام اخرى نتكلم على الدنيا، يعني ما نستدل باحكام الاخرى في الدنيا، لكن احكام الدنيا ما زال هناك احكام متعلقه بعد الوفاه فلما لا تبقى أيضا أحكام الغسل وغيره؟ وأيضا النص يؤيد ذلك، لو ما عليك لو مت قبل لغسلتك وكفلت. وغسل عليهم فاطر رضي الله عنه ولم ينكر منكر، والحديث حسن أخرجه الحاكم. طيب، فكان إجماعا، قاله في الايه كلمة إجماعا دي يعني ماشي الإجماع دي بما فيها ايه كذا، ها يعني صحيح انه غير معتد، ليس كل من هو ساكت دليل على انه ايه راض. قال وللسيد ان يغسل امته ايضا خلاص كزوجته مش كده، ووطأها اولى، يعني سواء وطأ الاماء او لانه اولى كالرجل الذي لم يدخل به بزوجته مش كده. طيب وام ولده كذلك، ام ولد خلاص ما هي ام ولد اماء اصبحت ام ولد، ومكاتبته وأم ولده ومكاتبته اللي بتكاتبه عليه على على عرقه، يعني انها تدي له مبلغ من ماء وتعطي، فماتت وهي مكاتب فما زالت أمة مش كده، ولو لم يشترط ايه وطأها، ولو لم يشترط انه ايه انه وطأها، يعني مثلا يقول لها انك انت هتدفعي كذا تنالي حرياتك، ولم يشترط انه ايه يعني يطأها أو لا يطعها، لم يشترط ذلك أو اشترط. ها؟ قال ولو لم يشترط إيه وطعها له أرضا أن إيه أن يغسل. ولا يغسل ولا يغسل سيد أمته المزوجة، أمته المزوجة خلاص يعني أصبح لها إيه لها زوج، كما أنه لا يجوز أن إيه أن يجمعها ولا تحل محل زوجته بعد أن تزوجت، كذلك ليس له أن إيه أن يغسل. ولا المعتدة من زوج، ولا المعتدة من ايه يعني ولا الأم المعتدة من ايه من زوج، ولا المعتق بعضها، يعني المعتق بعضها يعني ايه أما بيمتلكها اثنين، واحد حررها والتاني ايه لم يحرر ثم مات فقضت، لأنها لقيه في جزء منها يسمى المبعضة ليس ايه ليس ملكا لها. طيب ولا من هي في استبراء واجب، يعني أما ها زي سبايا أو طاس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حتى تستبرئ بحيض، فخذ واحدة من السبع وماتت ولم تستبرئ بحيض، هل يجوز أن يغسلها؟ لا. قال ولا من هي في استبراء واجب، لابد أنها تستبرأ قبل أن يطأها، فماتت قبل أن تستبرئ فليس له أن يغسلها. ها استبرئ يعني تحيض، تحيض فعلم أنها لم تحمل، مع ما سبي دي من الكفار، امرأة سوية كفار وربما أنها تكون حامل، فقال لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة، حديث سبايا أو طاس ومر بنا من كده مش كده. فلو امرأة كانت في السبي من سبايا الكفار وهي حامل ممنوع أنها توطأ خلاص، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ماء غيره أو زرع غيره، خلاص فيه هي حامل من واحد ما لا يطأها حتى طبع، لا يطأها حتى إيه طبع. طيب لو كانت ما هو دريان إنها حامل ولا مش حامل، لو حاضت يعلم أنها ليست به بحال حتى تستبرئ بحال. طيب لو هو أخذ من هذه السبايا واحدة ثم يعني ماتت قبل أن تستبرئ بحال لا يغسل، خلاص هذا كده معه. ولا تغسله برضه هي نفس الايه نفس الكلام. طيب لا تفضل، لا هذه السبايا تجمع الى الامام خلاص، اذا دخل المسلمون بلد وسبوا نساءها ياخذ الامام هذه النساء ويوزعها على المقاتلين، وتكون كل واحدة خاصة بمن أعطاها الإمام له كزوجته، كأن هذا عقد كمن يزوجه الإمام هو أعطاها لي نساء الكفار المقاتلات. نعم أيوة نعم المقاتلات تسبى، أيوة المقاتلات كانوا يشركنا في الحرب أو غيرهم، خلاص المسلمين دخلوا في بلد فيقتلوا رجالها ويسبوا نساء ويدع الأطفال والعواجيز، وده هنا في الموت. لا سؤال إذا كنت عايز هذه المسألة فيها شبهة، في كلام جيد جدا لأبي الأعلى المودودي رحمه الله تعالى في كتاب الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة، هذه المشاكل التي يعني يجرى عليها المستشرقين والكفار وأصحاب الهوى والمنافقين، ها يخرجون شبه من هذه فيرد ردا جيدا جدا ها في هذا الكتاب. فارجع له. الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة لأبي الأعلى المودود. نعم. لا لا يستبيح النساء، احنا قلنا لا الكلام ده ليه ضوابطه. لا قلنا لا يستبيح النساء خلاص، هم دول بقوا أسرى، دول بقوا ايه بقوا أسرى، فدول الأسرى دول النساء خلاص، والمسلمين خلاص تملكوا هذا البلد، دول يتركوا كده بقى يعني في بلاد المسلمين يبقوا بغايا في بلاد المسلمين وينشروا الفساد في بلاد المسلمين، ولا الأولى أن توزع هذه السبايا وتكون في بيت رجل المسلم تتعلم منه الإسلام ويحفظها ويصونها، ها وكثير من السبايا أسلمنا بمعاشرتنا للمسلمين وحسن إسلامهن وهكذا، ولا تترك، فتجد أن حل الإسلام هو الحل الأمثل الذي يلائم حال حال البشرية، ها وإلى غير ذلك. يعني تقرأ معنى هذا الكلام في هذا الكتاب الذي ذكرت. طيب وإحنا إن شاء الله برضو حنخلص الجزء المقرر، ها فبطلوا أسئلة جنبيه. قال ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين. خلاص دي احنا وصلنا فين احنا؟ طيب وللرجل يعني خلاص دي، وللرجل ان يغسل بنتا دون 7 سنين، لا اي بنت، لان خلاص لا عورة لها. يعني قال النووي اذا مات صبي او صبية لم يبلغ حدا يشتهيان جاز للرجال والنساء جميعا غسل، لكن اذا بلغت الصبية حدا يشتهى فلا يغسلها إلا النساء، وكذلك إذا بلغ الغلام حدا يجامع ألحق بالإيه بالرجال، لكن إن كانت صغيرة جاز الرجال أن إيه أن يغسل الصبية، وكذلك لو كان الصبي طفلا صغيرا جاز النساء أن إيه أن يغسل. طالع. على العورة على أساس أنه هو إيه يعني أمر قياس تحديد، لا هو قالوا إذا اعتبروا بالحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بلغ 7 فإنه يؤمر بالصلاة وكذا وأمر بالتطنيف وكذا، لكن ما في تحديد بالحديث إن 7 أو إيه إنه دون 7 يكون إيه لا عورة وفوق 7 ليس عورة. مسألة تهديد. وفي بعض الآثار في بعض الإيه بعض الآثار الرسول صلى الله عليه وسلم قبل زبيبة الحسن وليه والحسين، يعني قبل ذكر الحسن وليه والحسين، قالوا هذا يدل على أنه ليس إيه ليس بعورة، إن كانت عورة بأي لا تكشف ولا تمس ولا كذا، يعني بعض الآثار عن الإيه عن الصحابة وهذه الأفعال يستدل به أن إيه أن الصغير ليس له إيه عورة ليس له. إمتى لغاية فين بقى دي أو يعني لغاية ما يبلغ 7 سنين؟ هذا في الحقيقة يعني في الغالب، لكن قد تكون بنت عندها 6 سنين وتشتهى جسمها كبير أو كبيرة في الحجم وكذا، فهني لا يغسلها ليه لا يغسله الرجال، وكذلك قد يكون هناك الصبي جسمه فاره وهكذا فلا يغسله للنساء. طيب قال أيضا وللمرأة غسل زوجها ولو قبل الدخول، زي برضو ما هو إيه أن يغسل زوجته ولو قبل الدخول هي كذلك تغسله لو قبل الإيه الدخول، لحديث أبي بكر السابق وقالت عائشة لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، هو حديث حسن. نعم ده نقل الإجماع، ولكن هو قبل أكثر، احنا ذكرنا خلاف الحنفية فيه، مش هو نقل الإجماع في الكافي قبل كده؟ ما هي هي هي زوجة خلاص قلنا أنها زوجة بعد العقد أصبح زوجة، فالخلاف هيبقى نفسه دخلت أو لم تدخل. طيب قال يعني ايه وللمرأة غسل زوجها ولو وضعت عقب موته، قياس على ايه ليه فرق ايه هي إيه حقوق بس فقط مش حقوق، ايه الفرق؟ اصبحت زوجة شرعا ام لا؟ اصبحت زوجة شرعا لكن بتترتب حقوق بقى لو طلقها، الكلام ده في الطلاق، لو طلقها قبل أن يدخل لو طلقها بعد أن يدخل حقوق، نعم خلاص ماتت بقى دلوقتي خلاص. أيوة ماله ماله علاقة ماله علاقة، احنا بنتكلم في أمر هنا أن يدي زوج، يعني لو انكشفت عليه وهي وهو عاقد هل يحرم؟ لا يحرم، لكن بيترتب على ذلك حقوق. إذا أزدل الستار وأغلق الباب وجبت النفقة والعدة، بيترتب على ذلك أي حقوق، يعني في حقوق بتترتب على هذا، لكن من ناحية الحرمة والحل ليس ذلك بإيه؟ ليس ذلك بحرام. أيوة بيترتب على ذلك حقوق، ما هو طلاق حقوق، لها نصف المهر لها كل المهر، مش دي حقوق بين إيه وإيه؟ في إيه الفرق ده؟ في إيه الفرق؟ في إيه؟ مش الحقوق المالية قياس إيه؟ مين جبت القاعدة دي منين؟ ها؟ احنا قلنا زوجة، يعني اصلا قسط من وجه متساوي، قسط من وجه متساوي. انا ما قلتش وهي حية حيبالها نفقة ولما تموت يبالها نفقة وقسط هذه على هذا. انا قلت يجوز ان تنكشف عليه ها بعد الدخول بها، ويجوز ان تنكشف عليه قبل الدخول بها، هذا هو الوجه الذي الذي قاس منه. اما ان كشفت حقها ايوه كذا، هذا لا يعني لا يتعلق هذا الوجه بالمساله التي نحن ايه بصددها. طيب قال ولو وضعت عقب موته، ولو وضعت عقب موته يعني خلاص هو مات وهي راحت ايه وضع، فيجوز لها ان ايه ان تغسله او طلاق رجعي، طلقها ومات ها يجوز ان تغسله. ليه؟ لان يقول لك الاحكام باقيه، لو طلقها وما ترثه ترث خلاص خلاص تغسله وتغسله وهكذا، يعني لان الاحكام ايه باقيه. ما لم تتزوج او تكن ذميه، لو تزوجت يعني لو لو لو مات ها ثم وضعت ها وتزوجت، لان عدتها انقضت بالايه بالزواج خلاص بقت زوجه لرجل اخر، فايه فانقطعت الايه الصله، فلا إيه فلا تغسل. وكذلك أو تكن إيه ذمية، أن الذمية لا تغسل الإيه المسلمين، الكافر لا يغسل المسلم. نعم لو وضعت، يعني بنقول لو وضعت انتهت العدة، يعني العدة انتهت، فلما واحد مثلا طلع واحدة العدة انتهت، فهل لها أن تغسله بعد ما انتهت العدة ولا لا؟ هو قال نعم يجوز ما لم تتزوج، ولو طلقها طلاق رجعي ومات تغسله تغسله. طب يبقى يفهم من ذلك لو طلقها طلاق بائن ما تغسله. طيب قال وسيدها كذلك تغسل المرأة، سيدها كما أن السيد يغسل أمته مش كده، وابن دون سبع خلاص دي فاتت مش كده، لأنه لما مات إبراهيم أهو حديث، لكن هذا الحديث لم يعني يوقف على اسناده، قال الألباني رحمه الله تعالى لم أقف عليه. لما مات إبراهيم ابن النبي غسله النساء، غسله الايه النساء. طيب وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن غسل الجنابة، غسل الجنابة واجبه التسمية تسقط سهوا، وفرضه أن يعمم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه، وسننه إيه؟ الوضوء قبله، وإزالة ما لوثه من أذى، وإفراغ الماء على رأسه ثلاثا، والموالاة يعني مع إمرار اليد على الجسد، وإعادة غسل الرجلين لمكان آخر. مش ده واجبات الغسل ومستحباته مش كده؟ فيما يجب ويسن كغسل الإيه؟ كغسل الجنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنته ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها، ها يعني ابدأنا بالميامن ومواضع ليه الوضوء، مواضع الوضوء يعني ابدأنا مواضع الوضوء يعني وضئناها، لكن لا يدخل الغاسل الماء في فمه، لا يدخل الغاسل الماء في فم الميت ولا في أنفه، بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه ليقوم مقام المضمضة والاستنشاق، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه واستطعتم، لأنه لو أدخل الماء مش هيبتلع وضوء مجه، هينزل داخل الايه بطنه ثم مع التقليب يعود هذا الماء مرة ثانية فيفسد الايه الكفن، فلا يدخل الماء لا في أنفه ولا في فمه، لكن يمسح يعني داخل أنفه ها إما بأصبعه يعني داخل فمه، إما بأصبعه وإما بخرقة أو بقطنة، يعني يحل محل المضمضة والإيه والاستنجاء. طيب قال وينظفها ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم يفيض الماء على جميع بدنه ليعمه بالغسل ويثلث ذلك، يثلث ذلك، ويكره الاقتصار في غسله على مرة واحدة. قال أحمد لا يعجبني أن يغسل واحدة لقوله صلوات الله وسلامه عليه حين توفيت ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسد. قال حديث متفق عليه. فبدأ به بثلاث فيكره الاكتفاء به واحد. قال إن لم يخرج منه شيء، إن لم يخرج منه شيء، لم يخرج من ميت شيء، خلاص تكتفي بتأني. يعني واحدة يجوز الاكتفاء بها لكن يكره، ويستحب الثلاث فأكثر إن احتاج إليه إلى ذلك. إن لم يخرج منه شيء يعني يكره الاقتصار في غسله على مرة، إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج منه شيء ما حيكتفي بمرة، لابد أنه وجوب إعادة الغسل إلى سبع مرات. إلى إيه؟ ليه قيدها إلى سبع مرات على أساس الحديث؟ لكن في الحقيقة الحديث لم يقيد بالسبع، ها؟ إن رأيتن ذلك أو أكثر إن إيه؟ إن رأيتن ذلك. قال لأن المقصود من غسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة. ألا ترى أن الموت جرى مجرى زوال العقل؟ ولا فرق بين الخارج من السبيلين وغيرهما. يعني في أنك أنت تعيد غسله مرة تانية. يعني لو خرج من السبيلين هتعيد غسله، لو خرج من سائر البدن هتعيد إيه؟ هتعيد غسله مرة تانية. يقول النووي إذا خرجت النجاسة من الفرج، نعم كراهية إيه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثة، أي نعم يكره أن يقتصر على مرة واحدة لأنه لم يرد أنهم غسلوا الميت مرة واحدة، وكان هذا هو المتعارف في تغسيل الإيه؟ في تغسيل الميت. نعم إنما طبعا هذا لا يقال أن مخالفة السنة مكروه، ليس هذا صحيح، ليس كل من ترك السنة يكون فعل إيه؟ فعلها مكروه، لكن الاقتصار على مرة وجه الكراهة أنها لا تكون منقية كليه كالثلاث، وخصوصا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. نعم لا لا وضوء واحد ويغسل ثلاث مرات. أي نعم. طيب لا إذا وضأه ثلاثا، ما أنت هتوضأ ثلاث، خلاص الأعضاء اللي غسلتها ثلاث لا تغسلها. يعني نقول أن الرسول عشان توضأ ثم أفاض الماء على سائر جسده أي على بقية الجسد، فأنت لما هتوضيه هتغسل إيده إيه؟ مش أنت بدأت بالوضوء؟ خلاص غسل الجوانب بقى أنت ما غسلتها ثلاث، وإلا أنت كده هتبقى غسلت العضو ده ستة، فهمني؟ فاللي غسلته ثلاثة خلاص. غسل الجنب ماشي، قلنا كغسل الجنب فيما يسن ويستحب ماشي. طيب قال فإن خرج شيء بعدها أي بعد سبع غسلات حشي محل الخارج بقطن ليمنع الخارج، فإن لم يستمسك الخارج بعد حشو محله بالقطن فإنه يحشى بطين حر أي خالص لأن فيه قوة تمنع الخارج. يعني إذا خرج من أحد فرجي الميت بعد غسله وقبل تكفينه خرجت نجاسة وجب غسل هذه النجاسة، ووجب غسل هذه النجاسة بلا خلاف، لكن في وجوب إعادة الطهارة هذه فيها أو فيها خلاف، فيها ثلاثة أقوال، منهم قال يعاد الغسل، منهم قال يعاد الوضوء، منهم قال تغسل النجاسة ولا شيء، وهذه ما رجحها النووي، قال أصح هذه الأوجه هو أنه يغسل النجاسة فقط، يعني يجب فقط أنه يغسل النجاسة، ولا يجب شيء من الوضوء أو الغسل، لأن الميت خرج عن التكليف، خرج عن الإيه؟ خرج عن التكليف. نعم هذا قول النووي والله أعلم، قول الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه يغسل النجاسة فقط ولا يعيد وضوء ولا يعيد غسل. طيب ثم قال ثم يغسل أو يغسل المحل أي محل النجاسة ويوضأ الميت وجوبا، أو هنا جعل يعني هذا قول أو وجه من أحد الأوجه انه يوضئ الميت. منهم من قال يغسل تاني يعاد غسل، ومنهم من قال تغسل نجاسة فقط، وهذا اصح الاولى. طيب، كالجنب اذا احدث بعد غسله لتكون طهارة كاملة. الجنب اذا احدث هو غسل الجنابة حي يرفع الحدث الاصغر والاكبر. طيب اذا احدث بنعيد ايه؟ يعيد وضوء فقط ولا يعيد وضوء الغسل؟ يعني قاسه على الحي، لكن الحي مكلف وهذا غير ايه؟ وهذا غير مكلف. هذا هو وجه الفرق بين الاثنين. ها؟ لا، دي تلحق المشقة دي في غير بعد تكفير، هذا تبع تكفير. قال لتكون طهارة كاملة، ثم يغسل المحل ويرد وجوبا ولا غسل، أي لا غسل بعد السبع واجب. وإن خرج منه شيء قليل أو كثير بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل. يعني بعد ما يتكفن لو خرج حاجة خلاص ما يفكش الكفن تاني ويغسل، هذا إيه؟ هذا لما في ذلك من المشقة بالاحتياج إلى إخراجه من الكفن وإعادة غسله وتطهير أكفانه وتكفيفها وإبدالها، ثم لا يؤمن أن يخرج بعد ذلك شيء. هو نفس كلام النووي اللي نقله في المجموع، إذا خرجت نجاسة من الفرج بعد إدراجه في الكفن فلا يجب وضوء ولا غسل بلا خلاف، هكذا صرح به المحاملي في التجريد والقاضي أبو الطيب والسرخسي وصاحب العدة. واحتج السرخسي بأنه لو أمر بإعادة الغسل والوضوء لم يأمن أن يحدث ذلك في المستقبل، فيؤدي هذا إلى ما لا نهاية. ها؟ لكن يقول ولم يتعرض الجمهور للفرق ما إذا خرجت منه بعد الغسل نجاسة من غير الفرجين، هذه يجب غسلها بلا خلاف ولا يجب غيره، أي لا نقول أن هناك وضوء ولا لأن خرجت نجاسة من غير الفرجين. طيب، فإن غسله استحب له أن أن ينشفه بالثوب. قال الشافعي، نقل النووي رحمه الله تعالى عن الشافعي والأصحاب، فإذا فرغ من غسله استحب أن ينشف بالثوب تنشيفا بليغا. قال وهذا لا خلاف فيه. قال الأصحاب والفرق بينه وبين غسل الجنابة والوضوء، حيث قالوا أن المستحب هو ترك التنشيف. في المسألة أقوال، منهم من قال ترك التنشيف أولى، منهم قال أن التنشيف أن التنشيف أولى أو أنه جائز لحاجة. قالوا أن الأمر هنا يختلف، لأن التنشيف هنا ضرورة أو حاجة، لأنه لو ترك التنشيف قد يفسد الكف، قد يفسد يفسد الكف. طيب، ثم قال وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويقب بقاء دم. وشهيد المعركة نعم خلاص، أما المقتول ظلما هذا هذه مسألة فيها خلاف، والأصل هو تغسيل. قال إلا أن تخالفه نجاسة فيغسل. إذا المقتول ظلما أو الشهيد لو خالطته نجاسة نغسل نشيل النجاسة. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. ولحديث سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وعنه أي رواية من أحمد أخرى أنه يغسل ويصلى عليه، لأن ابن الزبير غسل وصلي عليه. فأما الشهيد بغير قتل كالمقتول والمبطون فيغسل، لا نعلم فيه خلافا، قاله في المغني. وفي الحقيقة والصحيح أنه يلحق أيضا المقتول ظلما، أنه الأصل أنه يغسل ويصلى عليه. قال ودفنه في ثيابه التي قتل فيها بعد نزع آلة الحرب ونحو خف وفرو، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم. فلكن الحديث الحديث ضعيف. فإن سلب ثيابه كفن في غيره، لأن صفية رضي الله عنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان ليكفن حمزة فيهما، فكفنوا في أحدهما وكفن في الآخر رجل آخر، وهذا وهذا صحيح. يعني إن سرق ثوبه أو إن سلب ثوبه يؤتى بالثوب يكفن فيه، وإلا يكفن في ثوب المعركة. نعم، أي في ثوب آخر أو يلف في ثوبه الذي كان فيه في المعركة. حتى وان ظهرت رجله ووجهه ها يعني بس في ثيابه التي مات فيه يدفن في ثيابه التي مات فيه لا التي قتل فيها بعد نزع الخف والجلد وكذا في ثياب يعني وجهه باين شعره باين كذا خلاص يدفن على حاله كما هو قال ودفن في ثيابه لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر ان ينزع الجلود فقط والايه وكذا ويدفنوا على حاله يعني على حاله كده. مش هتلف في ثيابه ولا حاجه لا ممكن يكون ملفوف زي ما هي ها ناتي له بالثوب وانا لفه وانا لفه به نعم يبقى ده الاصل قال وان حمل نعم لا الا لو ما كانش فيه لا زياده لا الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ده الكلام ده ما كانش في كانش في حق وان حمل فاكل او شرب او نام او بال او تكلم او عطس او طال بقاؤه عرفا فهو كغيره وبعض وان جرح فاكل يعني ان جرح في الحرب فاكل فاكله دليل على انه ايه خلاص عاش بعد الايه بعد الجرح فعلى هذا هو كغيره فليس ايه فيغسل ويصلى ايه ويصلى عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ مش كده وصلى عليه وكان شهيدا لانه عاش بعد ايه بعد قتل او بعد ضربه في المعركه مش كده وصلى المسلمون على عمر وعلي وهما شهيدان قاله في الايه في المغسل او قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابه ها قال انه يغسل ايضا كغسل حيض ونفاس واسلام يعني رجل خرج ليقاتل وهو جنب فقتل فهو كغيره في انه يغسل ويكفن ويصلى عليه ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم احد ما بال حنظله بن الراهب اني رايت الملائكه تغسله قالوا انه سمع الهائعه اي سمع صيحه نداء الحرب يعني فخرج وهو جنب ولم يغتسل يعني الملائكه غسلته الملائكه ايه لكن في الحقيقه لا يستدل بذلك على وجوب تغسيله على الاحياء لان هذا امر غيبي بالنسبه لنا امر غيبي وهل غسلوه بماء او غسلوه بماذا او كذا هذه احكام الاخره لها شان اخر والاصل نعم والرسول صلى الله عليه وسلم في شهداء احد لم يقل هذا مات جنب او غير جنب او كذا كويس فايه فلم يستفصل فالاصل ان من مات سواء كان جنبا او غير جنب فانه ايه مات شهيدا فلا يغسل لا ايه لا يغسل شهيد المعركة فقط والراجع في غيره من الشهداء المبطون والمقتول ظلما وكذا أنهم يغسلون طيب وإن سقط من دبته أو ترد من شاهق أو وجد ميتا لا أثر به غسل وصلي عليه نص عليه واحد وقع من دبته أو ترد من جبل أو وجد ميتا ولا فيش فيه أثر طعن في حرب ولا حاجة فالأصل أنه يغسل ويصلى عليه لأنه ليس بقتيل الكفار وتأول أحمد قوله ادفنوهم بكلومهم إن سقط الحديث يعني ادفنوهم بكلومهم انه ايه انه دول شهداء المعركه مش ليس كل من مات وايه وخرج منه دم كالذي ترد من شاهق ها فايضا ايه ادفنوهم بكلومهم لموتى شهداء المعركه وان سقط من الميت شيء ها غسل وجعل معه في اكفان يعني ايده كانت مقطوعه ورجله كانت مقطوعه ها هتغسل وتكفن ايه وتوضع معه في ايه في كفنه فعلته أسماء بابنها فإنه لم يوجد إلا بعض الميت فإن لم يوجد إلا بعض الميت غسل وصلي عليه بإجماع الصحابة قال أحمد صلى أبو أيوب على رجلي وجد رجل فقط فخلص دي اللي موجودة من الميت فيصلي عليه وصلى عمر على عظام بالشام وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام دي كلها موقفات أنها ضعيفة وقال الشافعي ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم فكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد فصلى عليها أهل مكة يعني إذا وجد جزء فقط من المسلم ها يصلى إيه يصلى عليه وإن انفصل جزء منه وضع معه في إيه في كفنه وصلي عليه وإن قتل وعليه حدث أصغر لم يوضأ ده أصلا وإن قتل عشان هو قال إن قتل وعليه حدث أكبر إيه يغسل مش كده هو استدل بفعل ايه الملائكه بحنظله مش كده لكن قلنا انه صحيح لا يغسل فهو فرع قال ان قتل عليه حدث اصغر لا يوضا يعني قتل الشهيد الشهيد المعركة لا يوضأ، وإلا قد أمر كان قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيه بوضوء الليل، لكن لم يعمل. قال وسقط لأربعة أشهر يعني أيضا يغسله، فأكثر كالمولود حيا يعني أنه يغسل ويصلى عليه. سقط لأربعة أشهر يغسل ويصلى إيه ويصلى عليه. لحديث المغيرة مرفوعا والسقط يصلى عليه، وفي رواية والطفل يصلى عليه، هو حديث صحيح. يبقى لو أنزلت المرأة سقط بعد ما ينفخ فيه الروح يغسل ويصلى إيه ويصلى عليه. فائدة، يقول يحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة، يحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة. وقال القاضي وغيره ويستحب ظن الخير بالأخ المسلم. وفي نهاية المبتدئين حسن الظن بأهل الدين حسن. وذكر المهدوي والقرطبي عن أكثر العلماء أنه يحرم ظن السوء بمن ظاهره الخير، وأنه لا حرج بظن السوء لمن ظاهره الشر. وأما ما روي من حديث إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث محمول والله أعلم على الظن المجرد الذي لم يعضده قرينة تدل على صدق، يعني لا تظن إياكم والظن، لكن لو كان ظاهره السوء والشر فلا بأس أنك إيه أنك تخبر عما رأيت من إيه من شر وسوء عليه. يعني استحب طبعا أن يكتم عليه، أن يكتم على الميت، ولا يحدث بما إيه يراه من شر أو سوء على الإيه على الميت، فيستحب. ويستحب أيضا إذا رأى ما يعني بل يجب أنه لا يعلن الإيه السوء، لكن يستحب إن رأى ما يعجبه أن يعلن ذلك. رأى وجهه يعني مستنير، رأى يعني علامات حسن الخاتمة عليه، فهذه يخبر به. فيستحب للغاسل إذا رأى من الميت ما يعجبه أن يتحدث به، وإن رأى ما يكره لم يجوز أن يتحدث به. لما روى أبو رافع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا وكتم عليه غفر الله له، من غسل ميتا وكتم عليه غفر الله له 40 مرة. هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط إيه على شرط مسلم، والحديث صحيح الألباني في حكم البنات. قال وهذا الحكم، قال النووي وهذا الحكم الذي ظهره ذكره الشيرازي قاله جمهور الأصحاب. وقال صاحب البيان رحمه الله تعالى لو كان الميت مبتدعا مظهرا لبدعته ورأى الغاسل ما يكره عليه فمقتضى القياس أن يتحدث به في الناس، قلنا لقيت وش اسود ولقيت في كذا ولقيت في كذا، لبا للزجر عن بدعته. يقول إنه هذا الذي قاله صاحب البيان متعين لا عدول عنه، وكلام الأصحاب والحديث خرج مخرج الغالب من حديث قال إيه إن أن أنه لا يحدث بما يراه إن رأى ما يكره، يعني لم يجوز له أن يتحدث، ده محمول على الإيه على الغالب. لكن لو رأى علامات الخير على المبتدع لا يستحب أن يخبر به حتى لا يفتن الناس إيه لا يفتن الناس، ولا علامات السوء يستحب أن يخبر بذلك حتى ينزجر الناس عن إيه عن ذلك. طيب ثم قال نعم لو إيه ماشي خلاص يبقى ما هنا ما عينش، قال لك في مرة وأنا بغسل واحد ليته كذا، هم عرفوا من الواحد ده. طيب ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا سواء كان قريبا أو أجنبيا، ولا يكفنه ولا يصلي عليه. أما تكفينه فإنه تولي يعني ده إيه مولاة، تكفينه مولاة. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، وأما الصلاة عليه فهي شفاعة الميت والكافر ليس منهم. ولا يتبع جنازته لأن في ذلك تعظيما إيه له، ودي خدناها في الأول وأنه يحرم أن يتبع إيه جنازة، بل يوارى لعدم من يواريه أي من الكفار كما فعل بأهل القليل يوم بدر. وعن علي رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال اذهب، هو أبو طالب لما مات، قال اذهب فواره يعني اذهب وريه. وهذا الحديث الصحيح. ولا فرق في ذلك بين الذم والحرب والمرتد والمستأمن إيه أنه يوارى يعني، لأن في تركه سببا للمسلك به وهو ممنوع في حقه بدليل عمومات الإيه؟ عمومات أنه. لكن هذه المسألة كما ذكرت فيها خلاف، ذكر النووي أنه إيه؟ يعني يجعل الكلاب ها تنهش الحرب والإيه؟ والمرتد، أما الذم لا فيوارى. لعله لا يوجد من يوري من الكفار، لعله كان يوجد من إيه من يوري، فأمره أن إيه أن يوري. طيب مستأمن كذلك اللي هو واخد أمان في ديار الإسلام يعني إيه أخنا. طيب فصل في الكلام على الإيه على الكفن، ها راس دماغ قفلت كده، إحنا متأخرين حصة كده، إحنا متأخرين حصة، ربنا يسهل إن شاء الله تعالى وإن إيه ونعوضه. طيب في نقطة أخرى، إذا مات رجل وليس هناك إلا امرأة أجنبية، أو امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي، ها نعمل إيه؟ قال ثلاثة أوجه، يقول النووي ثلاثة أوجه، عند الجمهور ييمم ولا يغسل، ونقل الدارمي عن نص الشافعي واختاره ابن المنذر أنه ييمم ولا يغسل لأنه تعذر غسله شرعا بسبب اللمس والنظر فييمم كما لو تعذر حسا، مش كده؟ والثاني يجب غسله من فوق الثوب ويلف الغاسل على يد خرقة ويغطي ويغض طرفه ما أمكنه، فإن اضطر نظر قدر الضرورة، صرح به البغوي والرافعي وغيرهما، كما يجوز النظر إلى عورتها للمداواة. الوجه الثالث لا يغسل ولا ييمم أي الميت، بل يدفن بحاله، حكاه صاحب البيان وغيره، هو ضعيف جدا بل باطل، يعني القولين الأولين هم المعتبرين. خلاص نعم سؤال، إذا مات رجل وليس هناك امرأة إلا امرأة أجنبية، أو ماتت امرأة يعني في سفر وامرأة ماتت وليس معهم نساء أو العكس، فيعمل ثلاث أوجه، إما أنها تيمن ولا تغسل، أو أنها تغسل وخلاص تبديه من باب الضرورة، أو أنها تترك لا تغسل ولا تيمم، وهذا أضعف الأقوال، بل هو قول باطل كما قال النووي. ويقول ولا يجب على المسلمين ولا غيرهم غسل الكافر بلا خلاف، سواء كان ذميا أم غيره، لأنه ليس من أهل العبادة ولا من أهل التطهير، ويجوز للمسلمين وغيرهم غسله، وأقاربه الكفار أحق به من أقاربه المسلمين، وأما تكفينه ودفنه فإن كان ذميا ففي وجوبها على المسلمين إن لم يكن له مال وجهان تكفينه. حكاهما إمام الحرمين ومتابعوه والبغوي والآخرون، أصحهما الوجوب وفاء بذمته كما يجب إطعامه وكسوته في حياته، وإن كان حربيا أو مرتدا لم يجب تكفينه بلا خلاف، ولا يجب دفنه على المذهب وبه قطع الأكثرون، بل يجوز إغراء الكلاب عليه، هكذا صرح به البغوي والرافعي وغيرهما، ولكن يجوز دفنه لئلا يتأذى الناس برائحة. طيب شوف الأسئلة الموجودة هنا، صب على الماء وقول ملك رجل بترت ساقه وهو حي، فهل يغسلها ويدفنها؟ يعني هذه تغسل وإيه وتدفن؟ لا تدفن، لا تغسل، هذه إيه تدفن فقط، لا إيه لا تغسل، لأن هو حي بس. طيب هل يجوز لابن أن يغسل أمه؟ لا، لا يجوز، الرجال يغسل الرجال والنساء يغسلن النساء، إلا ما استثني، إيه اللي استثنى؟ زوج الزوج فقط. ما معنى يغسل بماء وسدر؟ ما معنى السدر؟ السدر زي الصابون، زي الايه؟ زي الصابون، يحل محل الايه؟ الصابون، يعني ورق له رغوة له رغوة ينظف، فايه فكالصابون. وهل يوضع طيبا في الماء الذي يغسل به؟ نعم، غسلناها ايه؟ ثلاثا او خمسة او سبعة او اكثر، رأيتنا ذلك، واجعله في الاخيرة ايه؟ كفؤ، مش كده؟ الغسله الاخيره تحط فيها ايه؟ كفؤ. فبيستحب انك تضع في اخر غسله ايه؟ الكفؤ. هناك رجل مات وترك وصيه ان يوزع ثلث ماله، ولكن لم تعرف الوصيه الا بعد ما وزع في التركه، فقامت الام بجمع بعض المبالغ من اولادها ولكن لم يكمل الثلث، فما وجه حكم دين في ذلك؟ لا بد من تنفيذ وصيه الرجل وان يؤخذ الثلث من كل وارث وتعطى لمن اوصى باعطائه. طيب، اختلفت الاخوات في استخدام السبحه، وانا في حيره من امري، هل استخدامها مكروه ام حرام؟ طبعا ليس بحرام، رجاء اعطائهم. قالوا يا بدعه يا جائز، يا بدعه وايه يا جائز، والاولى انها جائزه بالعقيده، الاولى القول بايه بجوازها. ان تعذر ان يسبح على مصبوعه، يعني ان كان يخطئ مثلا او مثلا يعني دائما يخطئ في العدد وهذه ستضبط له العدد، فيجوز ان يسبح عليه ولا يقال بدعه في الحقيقه، لانها لا يتعبد بها، لانها وسيله للتسبيح، فهو ما زاد في التسبيح ولا غير التسبيح، لكن حافظ على التسبيح وحافظ على عدد التسبيح، لكن اخذ وسيله تعينه على حفظ هذا العدد. والبدع لا تدخل في الوسائل، لا تدخل الا في المقاصد، كما يقول الامام صاحب الموافقات الشاطبي، خلاص، قال ذلك ايضا في كتاب الاعتصام، ان البدع تكون في الايه؟ في المقاصد لا في الوسائل. في الحقيقه لا نقول انها بدع، لكن الاولى ان يسبح على يده لفعل يتسلم لفعل ايه، ولان اعضاءه تشهد عليه يوم الايه؟ يوم القيامه، لكن لا نقول انها يعني بدع، وهذا نص عليه، يعني مع حديث ام سلمة صحيح، الاحاديث الوارده فيها التي استدل بها العلماء ها ضعيف. نعم، لا، واستخدام السبحة عموما خلاص، لو قلت انه هيجوز ان يستخدمها في اذكار الفرد او في الاذكار عموما، ما ها يعني لا فرق. ها الايه؟ يعد هذا تشبه باهل الكتاب؟ لا يعد تشبه، لانهم هما ما ابتدعوها في البدايه. هذا الكلام لو كانوا هم الذين ابتدعوا السبحه ثم تبعه المسلمون في ذلك، فنقول هذا حيدخل في ذلك التشبه، وحيكون ادنى الامور فيه انه مكروه، يعني اصلا التشبه بهم ادناه انه ايه؟ مكروه. ان كان في امر العباده فهو حرام، شبهتم ان تشبهت بهم في عباده فهو حرام، غير ذلك أدناه أنه إيه؟ أنه مكروه. قال ابن عثيمين هذا جائز لإعلام يعني لتعليم القتل، وهذا ذكرناه في الجمعة، ذكرناه في الجمعة؟ ها؟ سوء الأقوال؟ ولا سوء الأفعال؟ ذكرنا. طيب، اختلفت الأقوال خلاص في استخدام السبحة، لكن الأولى في الحقيقة ها؟ وخروجا من الخلاف أن يسبح على إيه؟ على يديه. لكن إذا وجدت أحد يسبح على سبحة فلا تقول أنت مبتدع وهذه بدعة وتنكر وكذا، هذا إيه؟ هذا فيه شيء من الإيه؟ من الشدة. حديث التسبيح 33 والتحميد والتكبير، لو أني سبحت 100 وكبرت 103 وحمدت 100 لكي أقول بأحسن من ثلاث خدام، لو أني سبحت 100 وكبرت 103 وحمدت 100 ثلاث خدام، أكان ذلك بدعة أم لا؟ أحاول لك أنا، لو الدكتور قال لك مثلا انت هديك مضاد حيوي تاخد كل 6 ساعات حب، تخلص الكلام ده على 3 ايام وخلاص، انت تقول له انا اخد ايه 3 حبات وخلاصهم في يوم، ايه اللي يحصل لك؟ خلاص، فالرسول عليه الصلاه والسلام حدد لك عدد معين 33، ما تقولوش انت بقى امه 99 مش كده، فهذه اذكار لها مكان ولها عدد، فالتزم بما قال عددا وايه ومكان. وقلنا هنقول بدعة، نعم هنقولها بدعة، عشان لو قلت له بقى السبحة جائزة ومش بدعة قال لك الشيخ ده ايه؟ طيب، ما القول في المعاملة التالية؟ أعطي أحد التجار مبلغا من المال أو أعطيت واحد تجار مبلغا من المال يتاجر لي به على أن يعطيني مبلغا ثابتا من المال 40 جنيه من الربح، سواء كان الربح 200 جنيه أو 100 جنيه أو 40 جنيه فقط، في حالة الخسارة لا أخذ شيئا، هذا ربا، هذا ربا. حالة الخسارة ما تاخدش حاجة، وحالة الإيه هذا الخسارة أنت صاحب المال، لما تخسر هتخسر مالك ولا يحدد لك ربحا. للرجال والصلاة بهم الأولى لا، وإن فعل فالصلاة صحيحة، وقد تعرضنا لها في مسألة السجود على سبع في باب الصلاة. يعني ده إذا كان هذا طالب ممن يدرسون، يعني إذا سؤال ها ليس في موضع، أما إن كان من الجالسين فنعم. فعلى كل الأولى ألا يجلس، ألا يلبس ذلك وهو يصلي، لكن إن فعل فالصلاة صحيحة، لأن سواء باشر الأرض بحائل أو بغير حائل فيعد مباشر وساجد بالإيه بالعرض، لكن الأولى ألا يفعل. الصلاة قبل دخول المكتب الذي أعمل به، والموقف يكون حرجا وينتظر هو مني السلام يوميا، فما الحكم؟ جائز أن تسلم، قلنا جائز أن إيه أن تسلم إن كان لك حاجة ومرت، جائز أن تبدأ بالإيه بالسلام، لكن تقول السلام عليكم، لا تقول ورحمة الله، ها جائز أن تبدأ بالسلام إن كان هناك حاجة ومسألة فيها خلاف. طب يمر عليه وبالسناني أقول له السلام عليكم، جائز أنه يسلم، من ناحية أنه جائز أنه يسلم ولا غير جائز، جائز. طيب نكتفي بهذا القدر سبحانه. نعم. دبر دون سبب بدع هنا، يعني إذا لا يكون يخرج شيء من مثلا من دبر ليه أنا لهذا الأمر إيه سبب بس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.